أسندوا ظهوركم وامنحوني أسماعكم فإليكم قصة مؤمن. دخلت عليه في المستشفى في الأسكندرية فوق سريره الأبيض، نظرت إلى وجهه الجميل ولحيته التي زادت الوجه نورا، كان شابا من الصالحين أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، مؤمن ما زال يدرس في كلية الهندسة، له طموحاته وأمنياته، يتمنى أن تكبر به الأيام، يتمنى أن يتزوج فتاة صالحة تعينه على طاعة الله، تمنى كثيرا من الطاعات والحسنات، وأسأل الله أن يحقق له ما يتمنى. دخلت عليه وأنا أعلم بقصة حادث القطار الذي أصابه، كان قلبي مرتجفا ويداي ترتعشان، لست أدري ماذا سأقول لمؤمن من كلمات تثبته في مرضه وتصبره بعد أن قطع الأطباء قدميه فأصبح بلا قدمين. دخلت فإذا ابتسامة كبيرة تملأ وجهه، ذلك الجسد الذي كان يتجاوز 1.80 متر أصبح أقل من 95 سنتي. هدأت تلك الابتسامة من روعي، أسرعت أقبله من رأسه وأنا أقول أصبر واحتسب يا مؤمن، فقد سبقتك قدماك إلى الجنة. قال لي أسأل الله ذلك، بشرني يا مؤمن كيف صحتك الآن، لعلك بخير، ما أخبار صبرك ورضاك؟ قال لي والله لست أتذكر سوى أنني أردت ركوب القطار ولم أفق إلا فوق هذا السرير، فلما نظرت رأيت أنني بدون قدمين، حمدت الله، نظرت إلى السماء وبكيت وقلت يا رب أنا أحبك ويكفيني حبك لي أنك ابتليتني، فإن النبي أخبر فقال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فقلت له لا تخف إن ربك كريم، إنما ابتلاك ليرفع درجتك ويزيد حسناتك ولتعلم قدر نفسك عنده جل وعلا، وأبشر فإنه كما ذكرت إن النبي قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. قال أريدك في أمر خاص يا شيخ. اقتربت إليه بأذني وابتعد الشباب عنه قليلا. قال يا شيخ أشعر أن إيماني قل. قلت وكيف عرفت ذلك؟ قال لم أعد أجد حلاوة الإيمان، لم أعد أجد لذة الصلاة وأنا على هذا السرير، لم أعد أجد لذة السجود، فأنا كما ترى محروم من السجود بين يدي الله، وأنا والله أخشى أن يكون هذا كله عقاب من الله لي، لكن يا شيخ دلني على طريقة لا أحرم منها، لا أحرم منها من حلاوة الإيمان، فيكفي أن حرمت من قدمي. قلت له لا تخف إن الشيطان ربما أراد أن تلتبس عليك الأمور ليقلل من صبرك فيقودك إلى الجزع المحرم، فأكثر من الاستغفار والدعاء بالصلاح والتقوى وستجد بإذن الله حلاوة الإيمان. بدأت أفكر في نفسي ولاحت مني دمعة سقطت من عيني دون أن أمسكها. قال لي يا شيخ لماذا تبكي؟ هل تظن أنني جزع لأنني فقدت قدماي؟ قلت لا والله يا مؤمن، لكن أبكي على حال نفسي، ماذا لو كنت مكانك؟ هل ترى كنت سأصبر وأتحمل كما تصبر أنت وتتحمل؟ سبحان الله. انتبهت وقلت له لقد رأى بعض الصارحين ربنا جل وعلا في المنام كما ذكر الإمام ابن حجر، وشكى إلى ربه جل وعلا فاقته وحاجته وما يصيبه من الأوجاع والآلام والأمراض، فقال الله يا عبدي إنما أصبناك بذلك لتفرغ إلينا، فتترك الدنيا ولا تلتفت إليها وتقف على الباب، فنسمع الدعاء ونحقق لك الرجاء ونجيب لك مطلبك، وذلك إنما يكون لخواص عبادنا. فقام ذلك الرجل من نومه فرحا مسرورا بعد أن علم أن الله جل وعلا إنما اختصه بذلك. فإذا رأيت أن الله أنزل عليك بلاء أو أنزل بك جائحة أو أوقع في بيتك مصيبة فاعلم أنه جل وعلا إنما يريد منك أن تقف على بابه.